قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، أي نقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، فالعقل ليس إليه ماذا الاجتهاد في إطلاق أسماء أو أوصاف على الله سبحانه وتعالى، لأن عقل الإنسان قاصر، فإذا كان العقل لا يدرك مصلحة نفسه فمن باب أولى أن لا يدرك ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها. الوجوب هنا وجوب إيش؟ عيني، فرض، لا يجوز. نعم، قال: فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. نعم، لا يزاد في أسماء الله عز وجل لأنها لا تدرك بالعقول، ولا ينقص منها لأن هذا كما سيأتي إلحاد، والأول أيضا إلحاد. وعلل ذلك فقال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فمهما وصفت الله عز وجل أو سميته أو تعتقد أنه يستحق كذا، ما بلغت ماذا ولا عشر معشار ما يستحق الله عز وجل، كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، فكيف يتجرأ الإنسان على أن يصف الله عز وجل أو يسميه أو ينفي عنه ما لم ينفي عن نفسه أو يسمي به نفسه. فوجب الوقوف في ذلك على النص، أي النص الوارد في القرآن والوارد في السنة النبوية الصحيحة، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، الإنسان ليس له علم بحقيقة الله عز وجل وحقيقة صفاته وعظمتها وما يستحق الله عز وجل، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. لو ضربنا مثالا صغيرا وناديت شخصا سميته بغير اسمه، اسمه معروف أنه زيد، وتناديه يا صالح يا محمد، يغضب: يا أخي أنا اسمي كذا، لماذا تسميني باسم أنا ما أعرفه؟ مع أن الاسم ليس فيه عيب، هكذا الاسم ليس فيه عيب، لكن يقول: أنت تسخر مني، لماذا تقلب اسمي؟ أنا اسمي زيد، فلماذا تناديني محمد؟ إن كان مخطئا سينبهه، لكن لو أعادها مرة وأخرى وعلم أنه متعمد يطلق عليه مع أنه يعلم أن اسمه زيد، قال: أيضا تستحق أن تكون محمد وصالح وحسين، يغضب. أي ما غضب، لماذا تتلاعب باسمي؟ أنت تسخر مني، هذا اسمي الذي سماني به أهلي، أبي وأمي، لماذا ما تناديني باسمي وهو بشر مثله؟ مثال آخر: رجل زوج ابنه، الابن يرى أنه يؤمل من قبل إذا تزوجت وأصبح لي أولاد سأسمي واحد كذا وفلان سأسميه كذا، فلو جاء الأب يسمي الابن غالبا يرفض، لماذا أنا من قبل وأنا أؤمل أسميه كذا، لماذا يتدخل في شؤوني ولماذا يسمي ابني؟ عرف الآن هذا يحصل. أخوك تقول له سمي ابنك كذا، يقول لا أنا سأبدأ أسميه كذا، ويرى أن هذا الأصلح له وأن هذا الأعز لا أو أن هذا الذي في نفسه. فالإنسان غالبا يرفض أن يسمى، أن يأتي أحد ويفرض عليه سمي ابنك هكذا أو افعل كذا أو سمي قلب اسمه كذا، إلا إن كان هناك حكم شرعي والرجل مستجيب للحق هذا أمر آخر. لكن نقول في الغالب إذا كان اسمه صحيح واسمه ليس في محذور شرعي ثم يأتي شخص ويقول لا سميه كذا، يغضب، لأن يقول تعتدت أنت تتعدى على حقي وتتعدى تتدخل في شؤوني شيء لا يخصك، لماذا تسمي ابني؟ أنا أسمي ابني لست أنت الذي. وكم يحصل ربما بعض الأسر من خلاف إذا تدخل أحد الأسرة وقال سميه كذا فيغضبون، لماذا تسميه كذا أو لماذا لا تسميه كذا. نعم. قال جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك، لأن هذا من تمام الإيمان، لأن هذا من تمام الإيمان. نعم. والاقتصار على ما جاء به النص فلا يزاد، لأن الاقتصار ما جاء في النقص، لأنه كما تقدم أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لأن الإنسان مخلوق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت كنت عدم وكنت لا شيء، اليوم يأتي الصوفي ويقول يسمي الله عز وجل الحنون، يسميها الشفوق، عاشق، المعشوق، وإن هذا الكلام الذي هو جناية في حق الله سبحانه وتعالى واعتداء على جناب الربوبية والألوهية. فقوله أسماء الله تعالى توقيفية، قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نزيد فيها ولا ننقص منها، لأننا إن زدنا فيها شيئا فقد قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا أو كتمنا جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. حسبنا أن نبلغ المرتبة التي يحبها الله أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لا تنفي وتعطل ولا تثبت، لا تنفي وتعطل ما أثبت الله في الكتاب والسنة، ولا تثبت لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه. لا تسمي الله. حسبنا اقتداء وسيرا على ما يرضي الله وعلى ما يحبه الله عز وجل أننا نمتثل ما جاء في القرآن والسنة ونقف، كما قال بعض السلف قف حيث وقف القوم، سواء في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، في باب إطلاق التسمية، في باب النفي، قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بشر ومخلوق لكنه نبي ورسول ولا ينطق عن الهوى، فلو أطلق على الله اسما فهو ماذا؟ توفيق من الله عز وجل ووحي من الله سبحانه وتعالى أطلعه الله عليه، ونحن لا نعلم بالوحي، سواء الوحي المباشر من جبريل أو في المنام أو نعم أو بالإلهام. ولو كان ذلك الاسم في نظر من أطلقه يدل على صفة كمال، ربما شخص يقول هذا فيه كمال، لا، لو كان فيه كمال لا الله فيه عز وجل، هذا في نظرك أنت أنه يكون كمال فقط. قال فإن لم يرد في الكتاب والسنة فإنه قطعا ليس بكمال والله أعلم، لأنه يقول أأنتم أعلم، قل أأنتم أعلم أم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه، يعني الميل بها وصرفها عن ما أراد الله بها، تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة، وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة، وختم ذلك بأن قال له الأسماء الحسنى. وقوله توقيفية أي يجب الوقوف والاحتباس على ما ورد به النص والوقوف عنده. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووجه ذلك، في الشرح أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك كما قدمنا أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. انتهى من شرح الواسطية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، هذه أشياء ليست توقيفية باب الأخبار، إنما باب إيش؟ الأسماء والصفات توقيفي. أما باب تخبر عن الله عز وجل فيقول الأمر واسع، لأنك أردت الإخبار لا تريد الوصف والتسمية. قال: فهذا فصل الخطاب في مسألة أسماءه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. انتهى من البدائع. وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد مفاسد الشرك، ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسماءه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. انتهى من الجواب الكافي. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب من أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. وقول المصنف رحمه الله تعالى: فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، لأن هذا هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولأن خلاف ذلك هو القول على الله بلا علم والإلحاد في أسمائه وصفاته، ولا بد كما سيأتي بيانه مفصلا في القاعدة السابعة إن شاء الله تعالى. تجد أن المعطلة متناقضين، تجد أن المعطلة متناقضون في باب الأسماء والصفات، فحيث أنهم يعطلون الأسماء والصفات ويؤولونها وأنها تعني كذا وكذا، يأتون يثبتون لله عز وجل واجب الوجود والعلة الفاعلة، ويطلقون على أشياء وأسماء ما ويصفونه بصفات ما وصف نفسه بها سبحانه وتعالى ولا وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأهواء، هذه أهل الأهواء، هذا مصيرهم وهذه نهايتهم، أنهم يتركون ما جاء في الكتاب والسنة ويتلاعبون به، ثم يستحسنون أشياء من عند أنفسهم وكأنهم لم يقتنعوا بما جاء في الكتاب والسنة. أمر ثاني، هذه عقوبة، من أعرض عن الكتاب والسنة أوقعه الله عز وجل عقوبة له في مهاوي الهلكة، واستحل الباطل واستلذه واستحسنه وقسي قلبه وماذا وأعرض عن الحق، عقوبة لعدم اكتفائه بما جاء في الكتاب والسنة. اقرأ القاعدة السادسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله قال رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى، القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. قلت: الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وغيره من طريق فضيل بن مرزوق قال: حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه نعم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والكلام على هذا الحديث من ثلاثة وجوه: الأول أن الحسيني حمزة الحسيني حكم بجهالة أبي سلمة الجهني الراوي عن القاسم ابن عبد الرحمن وقال مرة: لا يدرى من هو. لكن شيخنا الإمام العلامة الوادعي رحمه الله تعالى قد بين أنه موسى بن عبد الله، ويقال ابن عبد الرحمن الجهني، ويقال أبو سلمة، ويقال أبو عبد الله الكوفي، وهو من رجال التقريب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثقة عابد، وهو كما قال. الثانية أن أهل العلم اختلفوا في سماع عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود من أبيه، فنفى سماعه جماعة من أهل العلم وأثبته آخرون. فممن نفاه، نفى السماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، نفاه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين في رواية، وأثبت سماعه من أبي سفيان الثوري وشريك النخعي وعلي بن عبد الله المديني ويحيى بن معين في رواية أخرى، والمثبت مقدم على النافي، والله أعلم. إذن فثبت أولا، زالت العلة الأولى بأن أبا سلمة الجهني ثقة عابد وليس مجهول كما قال الحسيني. الثانية أن الراجح في رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه سمع من أبيه، لأن المثبت يقول: أنا اطلعت على روايات صرح فيها بالسماع، وهو ثقة وليس بمدلس. طيب يا أخوان، فهذا ينفي يرد ما قاله من نفى سماعه، وقد صححه الحافظ شمس الدين ابن القيم وشيخنا الوادعي والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. المسألة الثالثة مما أورد على الحديث، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قال: إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال، بمعنى التفصيل أو. طيب سيبين. قال: فإنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده قسيما لما سمى به نفسه، لأنه قال إيش؟ أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو والتقدير إيش؟ أو اسم أنزلته في كتابه، أي وأسألك بكل اسم أنزلته في كتابك، فجعل هذا كل اسم سميت به نفسك، لأن من حق أسماء الله عز وجل سواء كان سمى بها نفسه أو أنزلها في كتابه أو استأثر بها في علم الغيب، هي كلها أسماء له، وهذا يعمها. أسألك بكل اسم هو لك، فحرف أو هو الذي أورد الإشكال ابن القيم عليه. قال: فإنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده قسيما لما سمى به نفسه. فرب بعض الناس ربما يفهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأسألك بكل اسم أنزلته في كتابك، وهذا يشمل اسم أسماءه وأسماء غيره، هكذا ولا لا؟ يوهم عند بعض الناس ربما، مع أن هذا ما حصل، لكن هكذا بما أن ابن القيم أورد الإشكال كأنه استشكل ابن القيم، قال إيش؟ وبكل اسم أو اسم، أي وأسألك بكل اسم أنزلته في كتابك. والأسماء المنزلة في القرآن أسماء الأنبياء وأسماء البشر وأسماء الحيوانات وأسماء جهنم وأسماء فرعون، هكذا ولا لا؟ نعم. أو علمته أحدا من خلقك، أي وأسألك بكل اسم علمته أحدا من خلقك، كل اسم. قال تعالى إيش؟ وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. أو استأثرت، أي وأسألك بكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. قال ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لما سمى به نفسه. فوجه الكلام أن يقال، يعني الحديث كيف يفهم وكيف نفهم، أو هذه العاطفة نعم. قال فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفس. نعم. فوجه الكلام أن يقال سميت به نفسك فأنزلته في كتابك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك فأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه الذي أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به، كلها تفصيل للكلام الذي إيش؟ بكل اسم هو لك. وجواب هذا الإشكال أن أو لفظ أو حرف عطف، والمعطوف بها أخص مما قبله. سميت به نفسك عام، أو استأثرت أو علمت أو خاص، فيكون من باب عطف الخاص على العام. فإنما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده، فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. انتهى من شفاء العلي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، هذا معروف شرعا وعقلا أن ما استأثر الله عز وجل به من علم الغيب ما يمكن لأحد أن يحيط به أو أن يحصره، بل ربما الإنسان إنسان بجنبك ما تدري ماذا عنده من الأفكار وما عنده من الكلام، ما تستطيع أن تحيط بما عنده إذا المغيب عنك، فكيف في حق الله عز وجل من باب أولى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح. أي حديث صحيح؟ هذا ابن القيم صححه. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. أيضا دليل على ذلك إذا كان رب العالمين يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل، يعني حبر مداد هنا أي حبر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد، أي وتكتب كلمات الله. فإذا كان هذا كلامه وهو من أفعاله سبحانه وتعالى ومن صفاته، فأسماءه لا شك أعظم وأكثر وما لا يحصى. وقوله تعالى ولو أننا في البحر من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وكتب بها، ما نفدت كلمات الله، كذلك من باب أولى أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. قال وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه ولم يشاركه أحد بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن أن هذه أسماء مختصة به سبحانه وتعالى منفرد بها. نعم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. النبي يحمده بماذا؟ بما تسمى، فيفتح الله عز وجل من محامده بما يفتح الله عليه من معرفة أسمائه وصفاته التي لم يعلمه إياها في القرآن. قال نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فلا يدل، أي هذا العدد المذكور في هذا الاقتصار على ذكر هذا العدد، لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما فمن أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك من التعبيرات. إذن فمعنى الحديث إن هذا العدد المذكور في هذا الحديث من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، أي من صفته، فالمسألة أراد أن يصف هذا العدد لا أن يحصره. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، أي صفة، صفة للعدد وليست مستقلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من جملة أسمائه التي تسمى بها، لا أنها كلها، من جملة أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة 99 اسما. قال: أي من جملة أسمائه هذا القدر المذكور في هذا الحديث، فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين. وقوله من أحصاها، أي قال المصنف إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى، وتمام ذلك أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. لما تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، ما أحد يفهم أنك لا تمتلك غير هذه 100 درهم. وكما سيأتي من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام تيمية: عندي 100 غلام أعددتهم للعتق، أعتقهم، ما يمنع أن عندك إيش آخرون. لو أقول لك عندي يا مبلغ 100,000 ريال أو 500,000 ريال أريدك تشغلها في التجارة، هل يمنع أن عندي غيرها؟ ما يمنع أن عندي غيرها من المال، قل أو كثر. فليس هذا الإخبار كوني أقول عندي مبلغ من المال أعددته للتجارة أو أعطيك إياه تشغله في التجارة، ما يلزم أن هذا أن مالي كله قد حصر في هذا المبلغ، وإنما أنا أخبرت بالذي أريد أن أفعلها الآن. أما ما مدخر عندي في التجارة أو في بيتي أو في جيبي، ما قصدته ولا نويته، فالإخبار بهذا الأمر لا يمنع أن يكون عندك مال آخر، كما في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يمنع من أن يكون لله عز وجل أسماء بأدلة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. قال رحمه الله تعالى: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. قال رحمه الله تعالى: بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. وإلى هنا نكتفي إن شاء الله ونكمل في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا هنا في بلادنا بعض دعاة الليبرالية من يقولون أن تغطية الوجه بدعة، مستدلين بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ويقولون معلوم أن الحسن في الوجه ويثيرونها الحسن في الوجه ويثيرون هذه الشبهات، فيأتي بعض العوام ويريدون منا توضيح هذا الأمر، فكيف نرد على هؤلاء؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بينا في كتاب كشف عوار الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين، وهو مطبوع الحمد لله، مطبوع في اليمن ومطبوع في دار سبيل المؤمنين في القاهرة، وهو موجود على النت على شبكات في بعض المواقع، تسحبونه بهذا الاسم كشف عوار الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين. وهناك كتب أخرى، من أحسنها كتاب الليبرالية وموقف الإسلام منها لعبد الرحمن السلمي. وفي هذه الكتب بيان الطريقة الماكرة الذي سلكها أعداء الإسلام، فهم عند أن عجزت أمريكا وغيرها من الدول على حرب الإسلام، وعلموا أن الإسلام لن يتخلى عنه المسلمون، مهما لو ضحوا بأنفسهم وبدمائهم لن يتخلوا عن الإسلام، جاءوا بالاشتراكية ففشلت وقبلها انخدع بها الناس مدة من الزمن، ثم ملوها وكرهوها ونبذوها. جاءت البعثية، جاءت عدة مناهج وعدة مذاهب غربية وأفكار، طبقوها وفشلت ومل منها الناس، وعند أن يملوا منها أو يملوا منها يفروا إلى الإسلام وإلى الدين وإلى القرآن وإلى السنة، ويعلمون أن السعادة فيها. فخطط أعداء الإسلام في الغرب وإخوانهم من الخباث والفجرة من أبناء المسلمين ممن شرب العلمانية والليبرالية، سواء كانوا من القدامى أو من المعاصرين مثل رائف بدوي وحصة آل الشيخ وحمزة كاشغري، وهل مجرد من هؤلاء المتردية والنطيحة ونزار قباني وغيرهم ممن مسخ الله عز وجل فطرهم وقالوا سنأتي بإسلام معاصر، إسلام ليبرالي. ومن هؤلاء الليبراليين أيضا عمرو خالد طارق السويدان وابنته، ومن كان على شاكلتهم من المتردية والنطيحة، لأنهم يعلمون، درسوا هناك جامعة في شيكاغو في أمريكا تدرس الإسلام وتدرس أحوال المسلمين، وهناك كما ذكرنا في الكتاب نقلا عن كتاب الليبرالية بالسلمي، زوجة السفير الأمريكي في العراق سابقا قامت بدراسة للإسلام والمسلمين وكذا، وخرجت بنتيجة وهي أن المسلمين لن يتخلوا عن دينهم. إذن فما هو الحل؟ الحل أنهم يأتون بالفجار والفسقة والمتهتكين من أبناء المسلمين ويدعمونهم بالأموال وبالقنوات والشبكات، ويدرسون الإسلام دراسة ويخضعون القرآن لتفسير معاصر، نبذوا التفاسير المتقدمة السلفية وقالوا لسنا متقيدين بهذه التفاسير، أولئك قوم لهم زمانهم ونحن زماننا يحتاج إلى تفسير معاصر، فذهبوا إلى الآيات المتشابهات عندهم ولا فهي محكمة عند المسلمين. وكما قيل أيضا يذهبون في جواز الاختلاط، اختلاط المرأة بالرجال، إلى بعض الآثار والأحاديث أن بعض الصحابيات كنا يداوين الجرحى في المعارك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسقينا العطشى وكذا ويحملنا الجرحى، ويستدلون بهذه الأحاديث على جواز الوظائف والاختلاط في الجامعات. فهم يأتون إلى مثل هذه الأحاديث وإلى تلكم الآية التي هي مجملة تعتبر، ويستدلون بها على جواز كشف المرأة لوجهها، ويكفرون بقوله تعالى وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. فهم يأتون إلى تلكم الآيات التي تحتمل أنها قد تكون في أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب، ويحتمل أنها مفسرة بغير ما فسروها، لأنهم هم ما رجعوا إلى تفسير ابن جرير لينظروا ماذا قال أهل العلم المتقدمون في تفسير هذه الآية، وما رجعوا إلى تفسير ابن كثير، ولا رجعوا إلى تفسير أهل العلم المتقدمين والمعاصرين من أهل الحق وأهل المنهج السلفي الصحيح، وإنما تقحموا وفسروا الآية من ذات أنفسهم تلبية ورغبة لاتباع الشهوات، كما قال تعالى على كل حال تلبية ورغبة لأسيادهم واتباعا لشهواتهم، يأخذون بما يرونه حقا في نظرهم. لا لو تميلون الذي يتبعون الشهوات لو تميلون. نعم حفظكم الله. فهم يتتبعون من القرآن ما يوافق أهواءهم، ولا يرجعون كما ذكرنا إلى كتب المفسرين، سواء في باب الاختلاط، سواء في باب الحجاب، سواء في باب ماذا حفظكم الله، في باب الحجاب وغيرها من الآيات. نعم في باب الزواج بمن كانت دون البلوغ في الحادية عشرة أو الثانية عشرة، وينكرون حديث زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة، ثم يتصدرون على الشبكات ويعملون مناظرات باسم الدين، وأن الزواج بمثل عائشة رضي الله عنها من ظلم المرأة، وأن إلزام المرأة بالحجاب لم يكن ليس واردا في القرآن، وإنما هو بدعة كما تفضلوا، ويأتون بالأحاديث ربما القديمة في بداية الإسلام، ما كنا صحابيات يتحجبن، ويتركون المحكم من القرآن. وهؤلاء أصحاب أهواء، وقد وصفهم أهل العلم بأنهم باطنية، كما أن الباطنية يأتون إلى نصوص توافق أهواءهم يستدلون بها لارتكاب المحرمات ولشرب الخمور وللفسوق والعصيان، كما يفعل بعضهم. نعم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيأتي فاسق متهتك ما عنده دين ويقول هذا قرآن، رب العالمين ما حرم القرآن في هذه الآية، بل قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن فأجاز، نحن نشرب الخمر ولا نصلي، إذا أفقنا من السكر جاز لنا الصلاة. أين تذهبون بهذه الآية؟ نقول هذه الآية منسوخة، أنتم تتتبعون المتشابه من القرآن والآيات المنسوخة، فلو تفقهتم في الدين ورجعتم إلى القرآن ورجعتم إلى تفاسير السلف ما فهمتم هذا الفهم الخاطئ. لذلك هم وضعوا كما ذكرنا مركزا في أمريكا، يأتون بالآيات التي ربما منسوخة أو متشابهة أو نزلت متقدمة وكذا، ويريدون يجعلونها شرعا، تأتي المرأة لابسة بنطال وتضع خمارا على رأسها ويكفي، وربما كما يفعل عمرو خالد المجرم يلقي محاضرة في الدين وسماحة الإسلام وماذا وعدم تشدد الإسلام، والنساء أمامه ماذا كاشفات ويبكين ويدمعنا، ثم يعرضون على العالم يقول هذا الإسلام الصحيح، هذا الإسلام الطيب، هذا الإسلام الذي ليس فيه تشدد، وهذا هو في الحقيقة الإسلام الليبرالي، الإسلام المعاصر الذي سلكه هؤلاء الفجرة وأرادته أمريكا أن تطبقه، إسلام مقطع الأوصال، إسلام ليس فيه ولاء ولا براء. أرادوا أن يحذفوا من القرآن على منهج الليبرالية آيات بغض اليهود، يستنكرون لماذا في القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، نعم أحاديث لعنة الله على اليهود وعلى النصارى، لماذا هذه الأحاديث؟ الليبرالية الدولة المدنية هذه هدفها ضرب الولاء والبراء وتعطيل حدود الله عز وجل وتعطيل أحكام الشريعة وماذا، وجعل المسلمين يعيشون مع اليهود والنصارى والفجار إخوة سواسية، لا بغض ولا عداء ولا حب في الله ولا بغض في الله، تجمعهم الإنسانية. ويا ليت أنهم يكتفون بهذا الأمر، بل ما يقتنعون حتى ينسخ المسلم عن دينه. فعلى كل حال مسألة الحجاب آياتها محكمة، وهذه الآية التي استدلوا بها يرجع فيها نحن نرجع، أما هم لا يريدون أن يرجعوا إلى التفسير، لأنهم لو رجعوا إلى التفسير المتقدم تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهم لجاء على خلاف أهوائهم، ولذلك هم عند أن أتوا بهذه القواعد وجاءوا يأتون بهذه التفاسير أرادوها تكون بديلة عن تفسير سلفنا الصالح، لأن هذه التفاسير مصدرها جامعة شيكاغو في أمريكا، إسلام متخرج ودخلوه في الفرن الأمريكي هذا جامعة شيكاغو وأخرجوه إسلاما معاصرا مدبلجا على ما يحب أوباما وجورج بوش والإدارة الأمريكية. هذا هو الإسلام الذي قامت من أجله الثورات في الربيع العربي. ما قامت هذه الثورات في الربيع العربي وما دعمته أمريكا وإسرائيل وإيران إلا من أجل الإسلام الليبرالي المدبلج الذي رسم وغيرت نصوصه وفسر في داخل جامعة شيكاغو في أمريكا. فجاءت أمريكا تقول هذا الإسلام يا معاشر المسلمين اتركوا المنهج السلفي الذي يشحن قلوبكم بالبغض والعداوة لليهود والنصارى ولأوروبا وأمريكا ولكل من عصى الله عز وجل وخالف أمره، هذا إسلام استخلصناه من القرآن وأدخلناه على أيادي خبيثة مجرمة من الأمريكان ومن فساق أبناء المسلمين الذين تربوا ورضعوا من أمريكا، اجتمعوا في عدة جلسات في هذه الجامعة شيكاغو ووضعوا دراسات للإسلام واستخلصوا دينا جديدا، إسلاما لا يتعارض مع سياسة أمريكا ولا يتعارض مع سياسة مع دولة إسرائيل ولا يتعارض مع اليهود والنصارى ولا يتعارض مع الفساق وغيرهم، ونبذوا بقول الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم، فهذه الآية غير مرضية عندهم، فهم أتوا بإسلام جديد، وهذه ما يسمى بالعولمة، أي فرض النظام الليبرالي العلماني الذي صمم في أمريكا في جامعة شيكاغو وفرضه بالقوة وبالترغيب والترهيب وبإغراق الدول الفقيرة في الديون بعد أن يغرقوها بالديون عن طريق البنك الدولي، سددوا ديون وإلا طبقوا هذا النظام الليبرالي تصبحت الدول ضعيفة مهزيلة لأنها تتلقى مساعدات. لماذا بلدنا أمريكا تدعم اليمن 30 مليار 100 مليار؟ قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا يتصدقون علينا وهم يحاربون ليل نهار ويقتلون المسلمين في كل بلاد، وإذا وجد مسلمون مظلومون في بلد لا يتدخلون، وإذا قام المسلمون بحركة أو بانتقام إرهاب والإرهاب والإرهابيون، فالمسلم إذا قام يدافع عن نفسه إرهابي، واليهودي يسحق في غزة وفي بلاد المسلمين وأمريكا تطحن في بلاد المسلمين. بشار الأسد علي عبد الله صالح لما أراد يدافع عن دولته وعن حكمه أمريكا تهدد لا تفعل سنتدخل سنفعل ومع ذلك حتى أسقطوا حسني مبارك كذلك لا تتدخل وتركوا حتى قام الثورة، لم لأن أصول أصل علي عبد الله صالح من أهل السنة مسلم، حتى وإن كان عنده كان زيديا هو ما زال على خير كبير بالنسبة لغيره. حسني مبارك أصله سني، نعم، لماذا ما يتدخلون على بشار الأسد إلى الآن الباطني النصيري الذي وضعته الدول الأوروبية عند أن أسقطوا الخلافة العثمانية وضعوا النصيرية في دمشق، لماذا ما يتدخلون؟ لماذا لا يقولون له لا تطحن شعبك لا تسفك دماء شعبك؟ لأنه نصيري دينه أكثر من اليهود والنصارى وهم لا يريدون أن يستغنوا عنه. لكن فأمريكا ترى ليس من مصلحتها أن يذهب هذا النصيري ويقوم المسلمون وإن كانوا على حالة سيئة، فهو أولى من غيره. هذه ما يحصل الآن من الإسلام الليبرالي العلماني والإسلام المعاصر الذي اجتمعت تبنته أمريكا ونضجته ودرسته وأخرجته للعالم العالم العربي الإسلامي وتريد أن تفرضه بالقوة وبإغراق الدول في الديون، هذا أمر مكشوف ينبغي على المسلمين أن يتعلموه وأن يحذروا منه. ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر وتفصيل موسع كما ذكرنا فليرجع إلى كتابنا كشف عوار الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين، فقد ذكرنا أشياء أكثر من هذا مما يندالها الجبين، لا أستحضر حفظها الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم سفر المرأة بلا محرم بسيارة ولا تتوقف في الطريق حتى تصل إلى المدينة التي فيها محارمها؟ بارك الله فيكم. لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ماذا فوق مسافة 3 أيام أو كذا إلا مع ذي محرم، فهذا أمر لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب سيارة إلى مسافة يقصر فيها الصلاة، ماذا حفظكم الله، إلا مع ذي محرم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، نحن نسوة نجتمع في جمعية مرخصة من طرف الدولة، نتدارس القرآن يومين في الأسبوع، علما أنه لا يرخص لمن هم على المنهج السلفي بالتدارس في المساجد، فما قولكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. بالنسبة إلى الجمعيات، الأصل أن في أنها منهي عنها ولا تجوز لما فيها من المفاسد، ولما نقل عن شيخنا ربيع بن هادي المدخلي رفع الله قدره من أن أصلها من قبل الغرب، هذه الجمعيات أصلها وماذا وما يفعلها في بلاد المسلمين إنما هو اقتداء بالجمعيات الموجودة في الغرب، فإذا استطعتم أن تدرسوا في البيت فهو أفضل، لأنه لا يجب، ليس من الواجب أن لا يدرس القرآن إلا في المسجد، فإن استطعت أن تدرسي في البيت فهو الأفضل لتحقيق عدة مصالح، وهي الأول استقرارك في البيت وبيوتهن خير لهن، الأمر الثاني ماذا حفظك الله، إن استطعت أن تكون أخت تأتي تعلمك التجويد حتى تتقنيه، وغير ذلك أكثر من ذلك لا يلزم، تحفظي في البيت. أما إذا رأيت أنه لا يتيسر الحفظ ولا يحصل نشاط إلا في هذا الجمعية فإذا تتعاملين معها بحذر فقط، بمعنى أنه ليس أن هذه الجمعية على حق وأنه كذا، فلا بأس أن تنضمي بمجرد حفظ القرآن ثم تركها والاعتزال عن هذه الجمعيات، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين وأن يبدل أحوالهم إلى الأحسن والخير، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، قد تفضل علينا أحد الجيران بأن أعطى لنا خيط الإنترنت ونقوم بدفع ثمنها بالتناوب نحن الأربع، ولكن نحن نستغلها في طلب العلم الشرعي، أما البقية فلا، فهل يجوز لي أن أواصل معهم مع العلم أنه يصعب لنا جلب الإنترنت في منطقتنا هذه؟ وبارك الله فيكم. أنتم إنما الأعمال بالنيات، أنتم تستخدمونه في طاعة الله من استماع الدروس تنزيل سورة القرآن ومحاضرات، فلكم أعمالكم، ما أنتم مختلطين في مكان واحد، وأما كونهم أنتم ما اشتريتموه، لو كان خيط الانترنت تبعكم أنتم سواء كنتم رجال أو نساء، ماذا؟ فهم طلبوا منكم أن تشركوهم، لا يجوز لأنهم سيستخدمونه في الفساد. لكن إذا كان هو تبع لهم منكم في الأصل وهم الذين أحسنوا إليكم، فهم جزاهم الله خير على هذا الفعل وهم مسيئون باستخدامه هم. أما أنتم فأنتم تستخدمونه في طاعة الله وأنتم أحق بهذا، فلا إثم عليكم مع بذل المناصحة لهم ودعوتهم بالحكمة والرفق واللين والموعظة الحسنة، عسى الله عز وجل أن ينفعهم بكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية وبارك الله فيكم؟ توحيد الألوهية هو توحيد الإلهية، إنما تغيير في الحروف فقط. يقول توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية ولا فرق بينهما، إنما بعض العلماء قد يعبر في مكان بهذا التعبير ويعبر في مكان آخر بالتعبير الآخر. نعم بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: هل يجوز لبس الذهب والفضة للفتاة الغير متزوجة وبارك الله فيكم؟ نعم، ولا مانع من ذلك، إنما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن. وأما تخصيص المتزوجة بلبس الذهب والفضة ما هو إلا عبارة عن عادة عند الناس أنه ما تلبسه إلا المتزوجة، لأنه من سيعطيها؟ أبوها مثلا يقول: يلا أنفق أصرف عليها، اشتري لها ذهب لماذا؟ لكن بعضهم يكون ميسوري يعطي فنزان تلد له في الطفلة، يضع لها خشب ما يسمى الخروص في الأذنين، ذهب أو خاتما صغيرا وكذا، فالأصل في ذلك الحل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله قال: هذاني حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلما قال إناث أمتي معمم لا يختص بالمتزوجات، لكن الناس تعافوا على أن العازبة إنما هي تعمل في البيت وكذا وتلبس، لأنهم يقولون المتزوجة تلبس الذهب من أجل تتزين للزوج فقط. لكن لو كانت مثلا على يكون أهلها ميسورين وكذا فأعطوها ذهب وهي لا تعمل إنما جالسة في البيت مرتاحة، مثلا أهلها أصحاب مال وأثرياء، فلا مانع من ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الحكمة من أن يكون شعر المرأة طويلا بارك الله فيكم؟ ما هو الحكمة في شعر المرأة طويل؟ خلقها الله عز وجل، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وقال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة خلقت ماذا؟ للزواج، وأراد الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون لها صفات تميزها عن الرجل، نعم، بحيث أن يكون عندها شيء جاذب للرجال من أراد يتزوجها، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم، فبعض الناس النساء قد تكون شعرها سيء فتندم وتغضب، وماذا تتمنى أن لو كان شعرها جميلا طويلا. فالحكمة هي أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس هكذا، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والحكمة وإن لم نعلمها لكن هي معروفة الآن والحمد لله، أن المرأة التي شعرها طويل مرغوبة أكثر، وإذا كانت تضمنت ماذا؟ جمال الأخلاق وجمال الدين، الجمال الباطن، فيجتمع جمال الباطن وجمال الظاهر. نعم حفظكم الله. فهذه لا اعتراض ولا يسأل عن هذا أحد، لأن النساء أنفسهن يعلمن الحكمة. المرأة تعلم أنه كلما كان شعرها جميلا طويلا كلما كانت مغرية لزوجها أكثر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم شرعه ودينه، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم تسمية المولود باسم سمع من أحد المسلسلات بارك الله فيكم؟ باسم سمع من أحد ماذا حفظكم الله؟ إن كان عاميا فيعلم، لأن المسلسلات ليست من مصادر التلقي، إنما هي من مصادر تلقي الفسق والعصيان والفجور. وأما الإنسان المستقيم الصالح فعندنا الحمد لله أسماء الأنبياء، عندنا أسماء الصحابة رضي الله عنهم، عندنا عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، وهكذا وحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، نعم حفظكم الله، ولا بأس بتسمية أسماء أخرى ليس فيها محذور شرعي ولا تزكية، نعم حفظكم الله. أما المسلسلات فهذا فعل العوام، يسمون أبنائهم بالبطل الفلاني في الفيلم الفلاني، أو يسمون البنت بالفلانة فلانة، أو باسم الممثلة الأوروبية، أو باسم اللاعب الكرة الفلاني أو كذا. فهذه من متابعة الغرب الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا أولئك، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، هذا ذل مهانة أن عندنا عزة. نعم سموا بالأسماء التي تقرع قلوب الأمريكان وتخوفهم، حيدرة، ماذا عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الغافقي، ماذا حفظكم الله، أبو قتادة، الحارث بن ربعي، نعم الصحابة التي أسماءهم هزت أعداء الإسلام، هزت الروم. نأتي بأسماء ممثل مخنث متكسر ساقط، ماذا حفظكم الله، وتسمي ابنك به، وتسمي ابنك بأسماء هؤلاء الفجرة المائعين. سمي ابنك حفظك الله بأسماء الصحابة الذين هزوا عرش كسرى وقيصر. أقل الأحوال إذا ما تريد اسم من أسماء الله، ماذا مثل حنظلة وماذا وقتادة، هذه الأسماء القوية العملاقة، سمي بأسماء العبودية لله سبحانه وتعالى، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز. والله أعلم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.